أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. لا إله إلا الله. يخبر تعالى في هذه الآيات عن جماعة من الأعراب وأنهم يدعون الإيمان ممتنين على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون له آمنا على وجه المنة عليه، كأنهم يعني صنعوا به معروفا وأحسنوا إليه، وفضل ذلك لهم راجع إليه. يمنون عليك أن أسلموا الآية. قالوا آمنا ثم إنهم قالوا آمنا فادعوا مرتبة فوق ما هم عليه وهو مرتبة الإيمان. الإيمان فوق مرتبة الإسلام، ولهذا قيل لهم قولوا أسلمنا. فالذي حصل منهم الإسلام، إعلان الشهادتين ومثلاً الصلاة، فهذا هو هذه شعائر الإسلام. بني الإسلام على خمس، فهم دعوا الإيمان فقيل لهم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ولما هذه يؤتى بها لنفي الشيء المتوقع الذي هو متوقع، ولما يعني وسيدخل الإيمان في قلوبهم، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم شيئا من أعمالكم وثواب أعمالكم، بل يثيبكم على أعمالكم أوفر ثواب وأكمله وأتمه. ثم ذكر الله تعالى صفة المؤمنين حقا، وهم الذين قال فيهم إنما المؤمنون، المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يخالجهم ريب ولا شك، وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المؤمنون الصادقون الذي يصدق عليهم اسم الإيمان، فهم مؤمنون. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، تخبرون الله بدينكم وما تعتقدون، الله عالم الغيب. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في قلوب العباد. والله بكل شيء عليم. ثم عابهم بقولهم آمنا على وجه الامتنان، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبعض أهل العلم يرى أن هؤلاء منافقون، فهم يدعون الإيمان وليسوا بمؤمنين، إنما هم مسلمون، والمنافق مسلم في الظاهر، فهو يظهر الإيمان ويظهر الإسلام، فهم يدعون الإيمان. وبعض أهل العلم يقول لا، بل معهم أصل الإيمان، إلا أنه لم يبلغوا درجة الذين ذكرهم الله بعد، لم يبلغوا درجة المؤمنين الإيمان الذي يحمل على الجهاد ولا يخالطه شك ولا ريب. بل الله يمن عليكم، إنها أعظم منة على العبد أن يهديه للإيمان هذا، لأن الإيمان هو سبب السعادة الحقة، سبب سعادة الدنيا والآخرة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، إنه الفضل من الله تعالى على من أنعم عليه بنعمة الإيمان. ثم ختم الله هذه الآيات بذكر علمه بغيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نعم محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية، يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا، ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا، فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. الآيات يخبر تعالى عما قالت الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم ما حاذ دعوا وقالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره. هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم، قال فقال: قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام واقتصرنا على ذلك. والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم